الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها جزاء من ربك عطاء حسابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح الملائكة صفا فلا يتكلمون إلا من أذن له يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك ولسانا وشفتين اقرأ باسم ربك كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي إذا صلي أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا فليدع ناديه سندع الزبانية كلا كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. الفاتحة. ولا تجدوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس

Hola. لعلك باقع نفسك ألا فقد كلبوا فسيأتيهم آباء ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الحاج محمد الليثي، قارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، الإقامة النخاس، مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.